رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون قراءة عطرة وصوت شجي حزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آيات بينة تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز مهندس ضياء عبد الله ومهندس محمد موسى مع تحياتي أخوانكم بتسجيلات الجزيرة الإسلامية بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.